دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 42 من آيات سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي. جودي هو الجبل الذي رست عليه السفينة بعد الطوفان. من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. الله سبحانه يقول لنوح عليه السلام: اهبط بسلام منا، سلام من الله سبحانه وتعالى، وبركات، سلام وبركات من الله سبحانه وتعالى عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعك. فقالوا على أمم ممن معك. قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. السلام ينتهي لغاية إيه؟ ممن معه. فذرية نوح عليه السلام قد حملهم الله تعالى معه، لأن الله تعالى القرآن يفسر بعضه بعضا. يعني عندنا في سورة الإسراء قال الله تعالى يخاطب بني إسرائيل، قال: ذرية من حملنا معه، يعني يا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا. فهم محمولون على سبيل التبع، يعني في أصلاب آبائهم، يعني كل ذرية محمولون في أصلاب الآباء، يعني وعلى أمم ممن معك فذريتهم محمولون معه في الأصلاب في الظهور. يعني وأما قالوا تعالى: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال: وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. يعني هؤلاء السلام لا يدخل، يعني تلاحظون اللي قبلها مجرور واللي بعد الواو مرفوع، يعني بداية كلام جديد. يعني السلام عليك وعلى أمم ممن معك، خلاص دول اللي عليهم السلام. وبعدين بعد ذلك: وأمم سنمتعهم، أمم مبتدأ سنمتعهم خبره، يعني أمم كافرة سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة. وقال محمد بن إسحاق: ولما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر. عندي في الحاشية يقول يعني في بعض الكتب الغوط الأكبر، والغوط قال المتسع من الأرض مع طمأنينة، وهو عمق الأرض الأبعد. يبقى الغمر أو الغوط الأكبر اللي هو إيه؟ عمق الأرض المتسع مع طمأنينة. طمأنينة عن هبوط يعني وانخفاض. فسدت ينابيع الأرض وأبواب السماء. يقول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك الآن، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي. مر بنا عن غيض الماء، غيض يعني نقص الماء، فالماء جعل يعني ينقص ويقل وينزل. فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها. الكوة هي زي مرات مقصود بها تجويف أو فتحة، يعني تجويف أو فتحة، أردت قوة كنت تجويف في الجدار أو يوضع فيه المصباح أو نحوه، أردت قوة بمعنى كل القوة هذه النافذة يعني لها منفذ ينفتح منه. ففتح نوح قوة الفلك التي ركب فيها، قال ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء، انفتح فتحة صغيرة على قدر مرور الغراب ليخرج منها، فلم يرجع إليه، تأخر عليه الغراب. قال فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر، فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون، فعلم نوح عليه السلام أن الماء قد قل عن وجه الأرض، إن استطاعت يعني أن تأتي بورق الزيتون ونصف الزيتون، فاستدل بذلك وكان في رجليها طين يعني جاء الحمام، فعلم يعني نوح عليه السلام أن الماء قد قل على وجه الأرض، ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت، فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة، ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين، برز وجه الأرض وظهر اليبس، وكشف نوح غطاء الفلك ورأى وجه الأرض، غطاء الفلك اللي وسط في السفينة يعني، ورأى وجه الأرض. وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في 27 ليلة منه قيل يا نوح اهبط بسلام منا الآن. كلام هذا كله كما قال إيه فيما يزعم أهل التوراة، يعني هذه الروايات الموجودة في الإسرائيليات يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقون ولا تكذبون، ولا تكون فيها بعض المبالغات بعض الزيادات، الله تعالى أعلم يعني حقيقة. قال سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها، نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة بما كان عليه الأمر الصحيح، قد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ولا أحد من قومه كان يعلم إلا هذه القصص، فأخبره الله تعالى حتى لا يدعي المدعي أنه تعلمها من ناس من قومه أو ناس كانوا في بلده أو كذا، فلم يكن يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام بأحد ممن يعلم هذا القصص، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. وكان من عدد يعني أحبار اليهود وكذا أنهم كانوا يخفون تفاصيل بعض القصص ويجعلونها مثل الأسرار يعني لا يطلع عليها مثلا العالم بها منهم إلا يعني أفرادا من يثق فيهم ومن يعني يرثونه من بعد، يكون يعني استئثارهم بهذا العلم يعني يتفاخرون به على قوم يعني أنهم وحيدون الذين يعرفون قصة كذا وقصة كذا، لا يشعون العلم ذا بين قومهم، ليس كما عندنا في دين الإسلام، ليس عندنا أسرار يعني العالم ليس هناك يعني في دين الإسلام أسرار يخفيها ولا يطلع عليها إلا فقط من باب يعني التدرج في التعليم، إذا كان في شيء مثلا تعلمه يحتاج إلى تعلم شيء قبله حتى يحسن فهمه وكذا، فالعالم يعني يمكن أن يراعي مستوى المتعلمين يعني، مثلا الطفل لا تستطيع أن تطعمه لحما مثلا هو طفل صغير لازم يتدرج شيئا في شيء حسب ما يطيق يعني جسمه وحسب كذا، وكذلك المتعلم أيضا يعني يتدرج معه في التعليم. فمن هذا الباب فقط يعني المعلم ممكن يرى أن بعض الأشياء مثلا تؤجل إلى أن يصبح مستوى المتعلم مثلا يناسب أن تنقل، لكن ليس أن هناك يعني أسرارا يتوارثها أشخاص بأعيانهم ويخفونها عن الباقي. فكان اليهود يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء كلها لا يعلمها إلا نبي، لم يكن يعلمها أحد غيرهم ممن يعني أخذوها، يعرفون اللي أخذ القصة هذه عن الشيخ فلان أو الحرب الفلاني منهم مثلا، أخذها عنه فلان وفلان، أي واحد غيرهم يعرف القصة إذا ما فيش إلا يكون وحي من الله. لما زلنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قصة ذي القرنين وقصة إيه؟ أصحاب الكهف، وسألوه عن الروح، قلت له سؤالي عن السؤال عن الروح هذا إيه؟ قل الروح من أمر ربي، يعني جوابه ما فيهوش يعني تفاصيل ولا قصة ولا كده. فقال اليهود قالوا لقريش، يعني قالوا هذا قبل يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فاليهود يعني قالوا لقريش سألوا محمدا عن فدية أو إلى الكهف، وسألوه عن رجل ملك من شرق الأرض ومغربها، وسألوه عن الروح، فإن أجابكم عنها فهو نبي، يجيبون الجواب لأن يقول لكم الجواب هذا صحيح فهو نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجيبكم غدا، كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام نبي الأسود، فتأخر عليه الوحي لأنه إيه لم يقل إن شاء الله. ثم نزل الوحي بعد أيام معاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ثم أجابه الله تعالى وذكر تفاصيل قصة أصحاب الكهف وتفاصيل قصة ذي القرنين وتفاصيل قصة الإير، ويعني الجواب على السؤال اللي هو عن الروح، قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فكانت يعني علامة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يخبر يعني أنه أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام عن أشياء لا ما كان يعلمها من قبل ولا يعلمها أحد من قومه، يقول يعني حتى يعني لا يقول المكذبون إن النبي عليه الصلاة والسلام تعلمها من الناس الآخرين، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك، فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حين نصرناهم على أعدائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الآية. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الآية. وقال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني مآل الأمر في النهاية إلى نصر المتقين وتمكينهم، إما يكون ذلك في الدنيا وإما يعني لو لم يحصل لهم التمكين في الدنيا فهم لهم يعني الظهور بالحجة والبيان وما أعطاهم الله تعالى من ظهور الحق يعني وما فيه من البيان، هناك يعني ظهور موجود في كل وقت اللي هو الظهور بالحجة والبيان، أما الظهور يعني بالسيف والسلطان وكذا فهذا قد يحصل في بعض الأوقات وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل في الدنيا فالله تعالى يعني ينصر المؤمنين في الآخرة ويجعل لهم يعني الرفعة والجنة ويكون عذاب في النار والعذاب في ذلك الله. شكرا. ثم يقول سبحانه وتعالى كده بهذا انتهت يعني قصة نبي الله نوح عليه السلام، وتنتقل الآيات الكريمة إلى قصة نبي الله هود عليه السلام الذي سميت السورة باسمه عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، هذا معنى الآية، يعني ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له ناهيا لهم عن الأوثان التي افتروها واخترقوا لها أسماء الآلهة، وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله، إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره، من أجل إلا على الذي فطرني عن خلقنا. فقال إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون. قال ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لم أكن أعرف معنى فاطر السماوات حتى سمعت عربيا يقول لبئر أنا فطرتها، يعني أنا أول، يعني أنا أول من حفرها يعني وأوجدها، يعني أعرف أنها بمعنى أوجدها. بعض الكلمات العربية في كتاب الله تعالى تكون بغير لغة قريش أو بلغة بعض قبائل العرب دون غيرهم، فيمكن أن باختلاف اللهجات العربية تكون الكلمة مستعملة في قول ليس مستعملة في قول، يعني زي مثل حديث أنس رضي الله عنه يقول ما كنت أعرف أن المدية يقال لها السكين حتى أنزل الله تعالى قوله وآتت كل واحدة منهن سكين، لكن أول مرة أنس يعرف أن المدية هو يسميها المدية، أول مرة يعرف أنها تسمى السكينة. فإذا فطر الشيء يعني ابتدأ خلقه أوجده أول مرة لم يكن له وجود قبله، يعني في شرط مثلا الذي يحيي بئرا قديمة كانت موجودة واندثرت فهو يعني يعيد تجديدها لا يقل فطرها، أما الذي قد فطرها وابتدأ حفرها لأول مرة في مكان لم يكن فيه بئر من قبل. فهذا المعنى يعني فطرني يعني خلقني وأوجدني ولم أكن موجودا من قبل. شيخ قوة الهرج من عاد يعني نفس القبيلة ولا نفس وإلى عاد عاد من مغربي أحسنتم، يعني وإلى عاد أخاهم دين التعبير القرآن الكريم يعني أخاهم يعني من قبيلتهم لأخوة النسب، يعني أنه أخوهم في النسب يعني أنه يلتقي معهم في جلد من الأجداد فهو أخ لهم، يعني يلتقي معهم في أحد آبائهم، هو ابن لأحد آبائهم من يقول أفلا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقا وسهل عليه أمرا وحفظ شأنه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل عليكم مطرا ويزدكم قوة إلى قوتكم. استغفار من أسباب زيادة القوة، وهذا شامل يعني كل أنواع القوة، قوة البدن والجسم يعني قوة العلم قوة يعني قوة في جميع أنواعها، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ذلك أن عادة كانوا مشهورين بضخامة الخلقة، يعني كانوا أشداء وأجسامهم قوية وكانوا يتكبرون على غيرهم بسبب يعني طولهم وضخامة أجسامهم وشدة قوتهم، كما في الآية الكريمة وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وهم كانوا يتفاخرون بقوته. فنبيهم هود عليه السلام قال استغفروا الله تعالى وتوبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم، يعني يحفظ لكم القوة التي عندكم ويزيدكم عليها. عكس اليمنيين صحيح. يعني نلاحظ هنا هي أن هناك أسبابا شرعية يعني بتحصيل ما يريده الإنسان من خير الدنيا. هناك أسباب مادية وأسباب شرعية، يعني مثلا زيادة القوة، سعة الرزق، هذه كلها نزول المطر، هذه من ثمرات الاستغفار. فهذه أسباب شرعية، يعني الإنسان لا يستطيع أن يربط يعني برباط يعني يعقله أهل الدنيا. لو إنسان غير مؤمن وغير مصدق بخبر الله تعالى لا يستطيع أن يبرهن على ذلك يعني ببراهين الدنيا، لكن الأسباب المادية التي يعرفها أهل الدنيا ويبرهنون عليها يعني بالضبط بينها أدوية معينة، مثلا فيها فيتامينات، فيها حديد، فيها مش عارف كده تقضي البدن، أو مثلا أشياء تزيد الرزق مثلا من التجارة، من الزراعة كده. هناك أسباب يعني مادية لزيادة الرزق، أسباب لزيادة القوة، أسباب كده، وهناك أسباب شرعية. فالمؤمن يعني يأخذ بالأسباب المادية والأسباب الشرعية يعني لحصول المقصود، والاستغفار من أعظم هذه الأسباب. توضحه أيضا في سورة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم، لا في سورة نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فهنا نفس هذا الفوائد يعني الاستغفار، بس هنا زيادة القوة. في سورة نوح فيها ذكر المال والبنين، لما نجمع الآيتين نلاقي فوائد الاستغفار يعني سبب نزول المطر، سبب زيادة القوة، سبب سعة الرزق والإمداد بالمال، وسبب الولد. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاث حاجات حديث ابن عباس عند أبي داود. قال: ثم أمرهم بالاستغفار. نعم، ذكر الحديث. قال: وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود وابن ماجه كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه. الآيات بعدها: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام: ما جئتنا ببينة، أي بحجة وبرهان على ما تدعي، يعني ليس معك معجزة ظاهرة كما مع يعني شيء من خوارق العادات كما يأتي به الأنبياء عادة. ما جئتنا ببينة، أي بحجة وبرهان على ما تدعي، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم، لن نترك يقولون لن نترك آلهتنا لمجرد يعني أنك تطلب منا أن نتركها، لابد أن تأتينا ببينة بمعجزة. وما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعينك لها. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام، فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا ثم لا تنظرون أي طرفة عين، لا تنظروني يعني لا تمهلوني يعني لا تؤجلوني يعني عاجلوني فورا مثلا بالانتقام مني وإصابتي بأذى كما تزعمون، فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي تحت قهره وسلطانه. توكلت على الله، اعتمدت على الله تعالى ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني هو سبحانه وتعالى القاهر لها بالسلطان عليها، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. قالوا إن ربي على صراط مستقيم سبحانه وتعالى، فالله تعالى على الصراط، الصراط يعني هو الطريق الموصل إلى الله تعالى، والله تعالى عليه يعني هو سبحانه وتعالى فوقه، والصراط موصل إليه ومنتهي إليه، يعني من معاني على صراط يعني إن ربي على صراط مستقيم، الله تعالى على الصراط يعني الصراط موصل إليه. وكان مر بنا في مدارج السالكين يعني ابن القيم ذكر هذا المعنى أن يعني في قوله تعالى إن علينا للهدى، يعني الصراط يعني على الله تعالى، فقال يعني في لغة العرب يقولون فلان يعني على الطريق، يعني الطريق مر به وموصل إليه، يعني الطريق مر به وموصل إليه، فالله تعالى على صراط مستقيم، يعني الصراط المستقيم يعني يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وينتهي إلى الله تعالى. والعلوم من معانيه الفوقية، يعني هو سبحانه وتعالى فوق الصراط يدعو عباده بسلوك هذا الصراط، ثم هذا الصراط نهايته التوصيل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني العرب يقولون مثلا الطريق على بلد كذا يعني يوصل إليها وينتهي إليها، فهذا هو صراط الله، فهو على الله سبحانه وتعالى. يقول قال الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال في قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، قال فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد ولده، ويقال للكافر ما غرك بربك الكريم. والله تعالى يأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن، يلقى سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ بنواصيهم إلى الهدى، يعني يسوقهم إلى الهدى ويوصلهم إليه وإلى مرضاته حتى يلقاهم الله تعالى ويكون أشفق على المؤمن من الوالد لولده، زي حديث المرأة التي كانت يعني متعلقة بابنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. كان امرأة في السد في معركة من المعارك، وصبي نساء وأطفال، مع الحرب يعني الأطفال تفرقوا وتشتتوا عن الأهالي، فالمرأة ترقد يعني مذعورة وتبحث للأطفال عن ابنها، حتى وجدت ابنها فأخذته وألصقته بها وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أترون هذه الضريحة ولدها في يعني التي هي مذعورة على ولدها وتبحث عنه في كل اتجاه وتخشى أن تفقده، أترونها ضريحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بعبده من هذه الولادة. قال ويقال للكافر ما غرك بربك الكافر. قال وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعالي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. هنا يعني كان يذكر بعض العلماء منهم شارح الطحاوية وابن أبي العز الحنفي كان يتكلم عن هذه الآية الكريمة فيقول يعني الله تعالى ذكر معجزات الأنبياء فيشكل على البعض أنه يسأل يعني ما هي معجزة هود عليه السلام، نجد مثلا صالح معجزة الناقة، ومثلا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمع والأبرص، مثل نبي الله موسى كان مع العصا التي تصير حية وكذا إلى آخره. فنجد نبي الله نوح عليه السلام كان معه معجزة الطوفان والسفينة وكذا. فما هي معجزة نبي الله هود عليه السلام؟ فقال هي معجزة هذه التي في الآية، يعني اللي هي إيه؟ أنه دعاه، يعني وخاصة أن معجزة كل قوم يعني لها صلة بما كانوا عليه يعني وضعوا فيه ممكن. فهم كانوا يعني مشغولين بالقوة والبأس الشديد، فقال لهم اجتمعوا علي أنتم وآلهتكم وأصيبوني بضرب لو كنتم يعني صادقين أنني لست نبيا، اجتمعوا أنتم وآلهتكم وأصيبوني بضرب لن تستطيعوا أن تمسوني بسوء ولا تقدرون علي بشيء، فعجزوا عن ذلك يعني فتحديهم يعني بهذا، فهو الذي جاء به نبي الله هود عليه السلام وعجزوا عن إصابته بسوء أو إصابته بضرر. يعني يشبه هذا قصة الصحابة الكريم الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهدم العزة أو كده، فلما هي يعني الشرع في الهدم تظاهر قالوا يعني الآلهة سوف تصيبه بسوء وتصيبه بضرر وكذا، فالصحابي تظاهر أنه يعني كان يده الشدة كان عاجز عنه، فأخذ يهللون ويصيحون والآلهة ضحك منهم يعني، ثم قام فوصل أنها وبين لهم يعني أنها لا تضر وكذا، فهم يعتقدون يعني أن آلهتهم تصيبه من تكلم فيها بسوء أنها تصيبه بالضرر وتصيبه بالأذى، فقال لهم أصيبوني بالضرر أنتم وآلهتكم واجتمعوا علي، لأنه قال إيه فكيدوني جميعا يعني اجتمعوا كلكم علي وحاولوا إيه أن تصيبوني بأذى أو تصيبوني بالضرر ثم لا تنظروني يعني لا تنظروني يعني فورا من الآن يعني اجتمعوا علي وأصيبوني بأذى. هل حاولوه يعني؟ والله تفاصيل ذلك ليست مذكورة هنا، يعني هل فعلا هم مثلا اجتمعوا عليه وحاولوا إيذائه فعجزوا عن ذلك؟ قد يكون حصل هذا، قد يكون يعني مجرد إعراضهم عن ذلك مع قدرتهم عليه ويعني مع يعني إرادتهم له، مع إرادتهم له يعني، ولو كانوا قادرين عليه وهم يريدون له لفعل يعني، فكانوا يعني إما عجزوا عن ذلك وصرفوا عنه أو أنهم حاولوا الله تعالى أعلم، لم تذكر تفاصيل يعني هذا، بس هو يعني ممكن أن يقال يعني أن معجزته المذكورة هنا هو قوله إيه كيدوا فكيدوني جميعا ثم لا تنزلوا، لأن جاء بعد قول ما جئتنا ببينة، فجاء بعدها قال فكيدوني جميعا، فكأن هذه هي البينة. ودائما في قاعدة أيضا تقول يعني عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني مثلا كن شيء لم يذكر في القرآن ليس معناه أنه غير موجود، يعني قد يكون موجودا الله تعالى لم يشأ أن يذكرها، يعني مثلا كن نبي من الأنبياء لم تذكر معجزته في القرآن ليس معنى هذا بالضرورة أنه ليس له معجزة، قد يكون له معجزات لكن لم يشأ الله أن يذكرها سبحانه وتعالى اكتفاء بما ذكر، يعني بعض خوارق الأنبياء فيها الكفاية يعني في بيان قدرة الله تعالى وتأييده لرسوله. يعني وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تواني ولا تعادي وإنما يستحق إخلاص العبادة يا أخي جزاكم الله. ثم يقول سبحانه وتعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال يقول لهم هود عليه السلام فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له. وهنا يلاحظ أن تولوا معناها تتولوا يعني حسب أحد التائين يعني تخفيفا فإن تولوا يعني فإن تتولوا يعني هذا المعنى فإن تولوا يعني فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يعني فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغ إياكم رسالة الله التي بعثني بها ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لا تربونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن ربي على كل شيء حفيظ أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعاله ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا معنى حفيظ يعني يحفظ أقوال عباده وأفعالهم ثم يجزيهم عليها. ولما جاء أمرنا قال وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخره ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. وتلك عاد يعني قال لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمته منا نجى الله تعالى. ثم يقول سبحانه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم أي كفروا به وعصوا رسله يعني وعصوا رسل الله وذلك أن من كفر بنبيهم فقد كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل لأن الله قال وعصوا رسله معناهم عصوا رسولا واحدا لكن الله قال وعصوا رسله فالذي عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل لأن جميع الرسل كل منهم يأمر بطاعة الرسول الذي بعده والكفر بواحد منهم كفر بجميع الرسل. لهذا لا يصح إيمان من يزعم مثلا انه يؤمن بعيسى عليه السلام ولا يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام، من ادعى انه يؤمن بالله ويعبد الله وحده ويؤمن بعيسى لكنه لا يؤمن ان محمدا رسول من عند الله مرسل الى الناس كافه، فالذي لا يؤمن بذلك لا ينفعه الايمان برسوله وقد كفر برسول الله. واتبع مثل الايمان برسول واحد هو الايمان بجميع الرسل، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد يعني تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا اتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكر يعني كلما ذكر تعالى المسلمون كلما تلوا كتاب الله تعالى يتلون هذه الآيات الكريمة التي فيها لعنة عاد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، فيلعنهم المؤمنون بتلاوة هذه الآيات التي فيها أن الله لعنهم يعني طرد وأبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى، فلا يذكرون إلا بالذم والتنقيص وبيان كفرهم وضلالهم. وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألا إن عادا كفروا ربهم، قد أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم، يوم القيامة ينادى ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه، يعني صحبا وهلاكا. قال السبطي ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانهم، ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانهم، كل الذين جاءوا بعد عاد لعنهم الله على لسانهم، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا لعن عاد على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن الكريم الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه. بعدها قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين ثمود والمدينة وكانوا بعد عاد، يعني في الترتيب الزمني بعد عاد، وعاد مساكنهم الأحقاف وهي واد في اليمن، يعني في حضرموت في اليمن الجنوبي يعني، وثمود مساكنهم في شمال المدينة بين المدينة وتلمود، زي يقال لها مدائن صالح في منطقة يقال لها لأن مدينة العلا في هذه المنطقة، يعني ما زالت الأثار متبقية إلى وقتنا هذا، الجبال المنحوتة في السعودية نعم، ما زالت يعني المدينة فيها الجبال يعني منحوتة، ما حد جبالها بيوتا ويزخرفون لأن قصون الأبواب إلى أنها زخرف ونقص على الأبواب وداخل الجبل يعني زي الحجرات وحضارات سبحان الله. فيقول وكانوا بعد عهد فبعث الله منهم أخاهم صالحا، وكانوا من العرب يعني عاد وثمود كانوا عربا يعني كانوا عربا، جاء في الحديث يعني أربعة من الأنبياء من العرب يعني وأربعة منهم من العرب، حديث أبي ذر رضي الله عنه هو هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ونبيك يا أبا ذر، قال هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، هؤلاء الأربعة كانوا عربون. نبي الله إسماعيل عليه السلام لم يكن يتكلم بالعربية، يعني إذا تعلم العربية من جهم يعني العربية لم تكن لغة أبويه ولكن تعلمها من سكان المنطقة، فلذلك ذرية إسماعيل يقال لهم العرب المستعربة، هم يعني لم يكونوا أصلا من العرب ولكن سكنوا بلاد العربي وتعلموا لغتهم وصاروا عربا تبعا لذلك. سبحان الله. ففي هناك يعني يقال العرب البائدة والباقية، يعني العرب البائدة في القبائل التي فنيت يعني وبالا اللي زي عاد وثمود، يعني هؤلاء أهلكهم الله تعالى خلاص ليس لهم بقاء، الذي يقول العرب البائدة يعني القبائل العربية التي أفناها الله تعالى وزالت، وهناك العرب الباقية يعني الذين لا يزال لهم ذرية، العرب الباقية منهم عاربة ومستعربة. العاربة هم قحطان من قبائل القحطانية، دول هم أصل العرب. العرب المستعربة هي القبائل العدنانية، ومنهم قريش قوم النبي عليه الصلاة والسلام، حسب يعني تقسيم العلماء نسب يعني أنهم من العرب التاريخ وكذا، أنهم من قبائل العرب المستعربة. لكن طبعا هذا التقسيم يعني هذا المجتهد عند علماء النسب والتاريخ وكذا، لكن هناك اشكال فيه يعني عند علماء الحديث، يعني لان ورد حديث في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للانصار، قال لهم عن هاجر، هاجر هي ام اسماعيل، قال هي أمكم يا بني ماء السماء. بني ماء السماء يعني لقب لأحد أجداد الأنصار، يعني الأنصار من العرب القحطانية، يعني أصولهم من قحطان من عرب اليمن. فقال هي أمكم يا بني ماء السماء على عن هاجر، لأن هاجر ليست أما للعرب حسب يعني كلام المؤرخين وعلماء النسب، أن هاجر هذه أم العرب وهم مستعربة من القبائل العدنانية، ليست أما للقبائل القحطانية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هاجر هي أمكم، فلذلك بعض أئمة الحديث والسنة وكذا يأخذون الحديث على ظاهره ويقولون حتى العرب العاربة والمستعربة كلهم من ذرية إسماعيل، يعني يكون حتى القبائل القحطانية كلها من ذرية إسماعيل أيضا، ليس كما يزعم من السابون يعني أنهم قبل إسماعيل وكذا. لكن الجواب الثاني يقول يعني اللي عندها أم يعني بمعنى في مقام الأم، زي مثلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي يعني أم نبي كريم وأم ولد لنبي الله إبراهيم عليه السلام، ليست زوجة ولكنها يعني أم ولد له، وهي أم نبي الله إسماعيل عليه السلام وكذا، تكون أم يعني في مقام الأم يعني بمعنى التكريم، قد يكون هذا وقد يكون هذا. فهنا يقول سبحانه وتعالى أخاهم صالحا، يعني بعث الله منهم أخاهم صالحا، وأخاهم لأخوة النسب، يعني الأخوة إما أخوة دين أو أخوة نسب، فهو ليس على دينهم، فإذا هو أخوهم يعني بمعنى قريبهم يعني. فأمرهم بعبادة الله وحده، ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم منها، خلق منها أباكم آدم، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها. فاستغفروا لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه. لاحظوا أن ابن كثير كان عند اجتماع الاستغفار والتوبة يرجع الاستغفار يعني هي لما سبق من الذنوب، والتوبة فيما يستقبل منها، يعني كان التوبة هنا بمعنى العزم على الإقلاع بالذنب وعدم العودة إليه وكذا، والاستغفار على ما سبق يعني من الذنوب. إن ربي قريب مجيب، وفي طبعا تفريق ثاني يذكره بعض العلماء، الاستغفار عندما يجتمع الاستغفار مع التوبة، فالتوبة يكون عمل القلب والاستغفار عمل اللسان. هناك ألفاظ يعني هي يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاءت التوبة وحدها فتشمل الاستغفار، يعني يتوب بقلبه ولسانه، والاستغفار إذا ورد وحده شمل القلب واللسان دنيا، لكن إذا اجتمع في نص واحد زي هذا النص مثلا يقال فاستغفروا ثم توبوا إليه، فيكون هو الاستغفار يعني باللسان، يعني اطلبوا من الله المغفرة باللسان، يعني قل استغفر الله استغفر الله مغفر لي، فهذا استغفار. والتوبة اللي هو عمل القلب، يعني أنك تندم بقلبك على الذنب وتعزم بقلبك على عدم العودة إليه وتقلع عنه، فهذا. فإذا التفريق اللي ذكره الإمام ابن كثير وعند اجتماعهما هنا يبقى الاستغفار فيما مضى والتوبة فيما يستقبل، يعني العزم على عدم العودة في المستقبل، الاستغفار يعني على ما فات. والتفريق الثاني اللي ذكرنا الاستغفار باللسان والتوبة بالقلب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب. لو تلاحظون سبحانه وتعالى آية البقرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هنا في لود قريب مجيب، مجيب يعني يجيب الدعوة. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير. قال: يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه، وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت. يعني سبحان الله، كل شيء معكوس عندهم، يعني يكون قبل أن تقول إنك نبي وتنهانا عن عبادة الأوثان لأن كنا نحترمك ونقدرك ونحسبك من العقلاء والحكماء، لكن كان رأيه لما أخبره أنه نبي وأن الله اصطفاه وسلم إليه، كان لم يعد يعني كما كان من قبل. وهذا عكس ما يعني المفترض أنه لما اصطفاه الله تعالى واختاره بالنبوة، يعني هو الأنبياء الله تعالى يختارهم منذ طفولتهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم الحكمة ورجاعة العقل والأخلاق الحميدة والمستوى حتى قبل النبوة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يقال له الصادق والأمين. فبعد النبوة يزدادون عقلا وكمالا، يعني لا ينقصون عن ما كان عليه، وإنما يزدادون يعني عقلا وحكمة وكمالا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وما كان عليه أسلافنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي شك كثير. فسر شك مريب يعني شك كثير. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير، أي خسارة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ابن كثير رحمه الله اكتفى يعني في هذه الآية الكريمة بأنه سبق الكلام عن قصة الناقة إهلاك الله تعالى لثمود في سورة الأعراف. قد تقدم الكلام على هذه القصة المستوفى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هنا، ولله التوفيق. فيمكن إن شاء الله الرجوع إلى تفسير سورة الأعراف فيها تفاصيل. مرة بنا يعني تفاصيل قصة الناقة وكذا، فرق يعني اختصار بعدم. والليل مختلف عن شيء ما في المكان ما خاطرك. وهذا الإشكال يعني الذي ذكره أخونا الكريم، كان هذا السؤال أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب اسمه شرح حديث النزول، له كتاب كبير اسمه شرح حديث النزول، جزء كبير من الكتاب في يعني الجواب عن هذا الإشكال، يعني اللي هو مسألة يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. فالإشكال الذي يعرض يعني بعض الناس أن يقول في ثلث الليل الأخير يختلف من بلد إلى بلد، والوقت الذي يكون فيه ثلث الليل الآخر في بلد يكون نهارا في بلد آخر، أو يكون في أول الليل في بلد ثالث وهكذا. فالجواب هنا يعني أن نقول أن طرح السؤال بهذه الطريقة هو خوض في كيفية السؤال، وأنه لا يجوز السؤال عن كيفية السؤال، يعني هذا كأن السائل يقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، كأنه خاض في كيفية النزول واستشكل ذلك. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن كيفيتها، وإنما تفوض الكيفية إلى الله تعالى. هناك تفويض محمود وتفويض مذموم. تفويض المحمود اللي هو تفويض الكيفية، يعني تفويض العلم بالكيفية إلى الله تعالى، يعني نؤمن أن الله تعالى ينزل، وأن الله تعالى استولى على العرش، وأن الله تعالى يجيب لفصل القضاء بين عباده، وأن الله يعني كل ما أخبر الله به من صفاته نؤمن به، لكن كيف استولى على العرش، كيف يجيب يوم القيامة لفصل القضاء، كيف ينزل إلى السماء، لا نعلم كيفية ذلك ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نفوض هذا الأمر إلى عالمه، يعني إلى الله تعالى فيما يتعلق بالكيفية. الملك لما سئل كيف استوى على العرش، فعلته الحضارة والعرق يعني الشديد، وأطرق بصره في الأرض ثم رفع بصره في الأرض. الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، يعني نعلم معنى الاستواء من لغة العرب، نعلم المستوى يعني صعد وعلى واستقر وارتفع، فنعلم معنى الاستواء، والكيف مجهول، لكن كيف استوى الله تعالى يعلم، لا نعلم كيف، يعني نفهم معنى الاستواء كما يفهمه العرب اللغويين، لكن كيف استوى الله تعالى اعلم كيفية على ما يليق به، ليس الاستواء غير المخلوق. فقال والكيف مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعته. الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه السؤال عن كيفيته، يعني السؤال الذي سأله السائل هل له عن الكيفية، هذا السؤال بدعة. لكن السؤال عن معنى الصفة يعني يتعلمها ويؤمن بها هذا جائز، لكن السؤال عن الكيفية فهذا بدعة. فنفس الشيء معنى النزول، يعني العرب تفهم معنى النزول في لغة العرب، مفهوم معنى النزول يعني القدر المشترك يعني في معنى النزول مفهوم، لكن كيف ينزل الله تعالى هذا مفوضه الى الله تعالى. ثم يعني امر اخر وهو ان نقول يعني ان الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، يعني الله سبحانه وتعالى هو فوق المكان وهو قبل الزمان سبحانه وتعالى، يعني قبل الزمان. الزمان هذا شيء من مخلوقات الله تعالى، خلق الله تعالى ليحد المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى فوق المكان، يعني المكان هذا ايضا شيء من المخلوقات الذي أوجدها الله تعالى. ف يعني حتى يعني أطول لا يسأل يعني الفيزياء ولا كذا، يدرس منكم فيزياء يعني، يعني دائما يقول الحدود، يعني الحدود اللي هي مثلا طول والعرض والعمق والزمان وكذا إلى آخره، فالأبعاد يسمونها البعد الزماني والبعد المكاني والبعد كذا. فهناك أشياء عديدة يعني نفس يعني علماء الفيزياء، هناك أبعاد يعني لا نعلمها، يعني أبعاد من الأبعاد التي اطلع عليها البشر، هذه كلها أبعاد تحد المخلوقات. حتى هناك مثلا أشياء الموجودات اللي غير المرئية مثلا لها أبعاد أخرى غير الأبعاد التي تحد المخلوقات الموجودة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأبعاد التي أوجدها الله تعالى هي حدود للمخلوقات. في القوانين، قوانين الفيزياء هذه من أصل المخلوق، إذا كان موجودا في مكان في وقت فلا يكون موجودا في مكان آخر في نفس الوقت، أو وهذه الأمور هذه كلها أشياء تحد المخلوقات. لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، قوانين الزمان والمكان والأشياء التي تحد المخلوقات هذه لا تنطبق يعني عند الحديث عن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى ليس كمثله شيء عز وجل، لذلك يعني عقل البشر لا يطيق يعني فهم كيفية ذلك يحيط به سبحانه وتعالى. فقصد أننا نؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل على ما يشاء سبحانه وتعالى، والشيء المطلوب من المؤمن أنه في الثلث الأخير من الليل في البلد الذي هو فيه أنه يجتهد في الدعاء في هذا الوقت ويسأل الله تعالى، وممكن أن الله تعالى في هذا الوقت يعني يكون قائلا سبحانه من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، يسألني فأعطيه، فيغتنم ذلك ويدعو به. لكن زيادة على هذا لا يخوض يعني في كيفية صفات الله. بعدها يأتي الحديث عن قصة لنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما بشر الله تعالى وبشر زوجته بإسحاق. يقول سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سبحان الله. يقول تعالى: ولما جاءت رسلنا، وهم الملائكة، الملائكة هم رسل الله تعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهناك رسل الله من الملائكة ورسل الله من الناس. حتى برضو عند ملائكة الموت الله صلى الله عليه وسلم رسله قدير، فإذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا الملائكة، فالملك الذي يرسله الله تعالى لمهمة يكلفه بها ويرسله لتنفيذها فهو رسول. فقل: ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط. يعني جاءته بالبشرى، ما المقصود يبشرونه بماذا؟ بشروه بكلا الأمرين يعني، فلا تعارض بينهما، يعني بشروه بإسحاق وبشروه بهلاك قوم لوط، فهي بشارة بأمرين يعني. قال: ويشهد للأول، المقصود البشارة بإسحاق، قال: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يعني بعد ما جاءته البشرى يجادل في قوم لوط، فهذا يعني في جاءته البشرى يعني بإسحاق يجادلنا في. قالوا سلاما، قال سلام أي عليكم، قالوا سلاما قال سلام. تلاحظون الأول منصوب والثاني مرفوع. قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام، لذلك يقولون أن الجملة الاسمية يعني أحسن من الجملة الفعلية، لأن الأولى قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، يعني سلاما هذا إيه؟ يعني زي مفعول مطلق بفعل مقدر يعني تقديره نسلم سلاما، لكن هو جوابه سلام يعني يعني سلام عليكم أو أسديني سلام أو فهو يعني هي جملة اسمية في مبتدأ وخبر. فيقولون رفع جملة اسمية مرفوعة لما قال سلام فهذا يدل على الثبوت والدوام، لكن الفعل دائما مقيد بزمن معين، يعني سلم سلاما يدل على زمن محدد، فعل يدل على الزمن الماضي او الزمن الحاضر او الزمن المستقبل، فالفعل محصور في زمن، لكن الاسم يعني غير مقيد بزمن، فمطلق يعني في كل الاسماء، يعني ثابت دائم ومستقر، يعني اذا حييتم بتحيه فحيوا لاحسن منها، فهم حيوا قالوا سلاما وحياهم قال سلاما، الرفع احسن من النصب او الجمله الاسميه احسن من الفعل. في بعض القراءات المتواتره قالت حمزه وسيد وخالد قالوا سلاما قال سلم قال سلم، هم حياهم سلاما واجابهم سلم في الجواب، يعني انتم سالمون يعني قوم سالمون يعني آمنون يعني من جهتي، أنتم آمنون من جهتي يعني لا يدلكم إني إلا كل خير. قال فما لبث أن جاء بعجل حديد، وطبعا من معاني السلام يعني السلام هو اسم من أسماء الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم، فأنتم عندما تقول السلام عليكم السلام اسم من أسماء الله تعالى، الكلام يحتاج إلى تقدير، يعني السلام عليكم يعني السلام الذي هو الله سبحانه وتعالى، يعني رحمته عليكم و يعني هو فوقكم سبحانه وتعالى برعايته وحفظه ورحمته عليكم وحفظه عليكم. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف، قال أي ذهب سريعا فأتاه بالضياف وهو عجل فتي البقر، حنيذ أي مشوي على الرطف وهي الحجارة المحماة، الرطف معنى الحجارة المحماة يعني مسخنة بالإيه بالنار والحطب، حتى سخن الحجارة نوع من الحجارة الرقيقة، يعني الرطف يعني نوع من الحجارة الرقيقة فيوضع تحتها الحطب والنار، مش عارف اللي يعرف منكم في اليمن يسمونها المصبي، مش عارف تسمعونها في اليمن المصبية نوع من المشوية شيء هذه الطريقة بالحجارة، يعني بالحجارة أنواع معينة الحجارة دقيقة كده يوقدون تحتها النار، الحجارة يعني تسخن ويوضع فوقها اللحم فيشوى، يعني بحيث لا يحترق اللحم بالنار، يعني طريقة في شيء اللحوم. في المندي غير اللي بالحجارة اللي يسمونه مصري، المندي هذا كان في حفرة يعني ويوضع لكن المصري هذا هو يعني نفس الطريقة زي ذكر، كنت في حجارة هي تفصل بين اللحم والنار، اللحم لا يمس النار مباشرة، اللحم يكون فوق الحجارة بس الحجارة تكون حارة جدا يعني برا من النار التي تحتها يعني. نعم الطريقة في الشيء النحوي طبعا يلاحظ في سورة الزاريات وصف الله تعالى العجل لأنه سمين، قال لي فما لبث في سورة الزاريات جاء بعجل سمين، وهنا في سورة لوط جاء بعجل حنيف يعني مشوي على الحجارة، فإذا نجمع الآيتين يعني فهو عجل سمين وشواه، يعني جاء بعجل سمين وشواه. قالوا هي الحجارات المحماة، وتلاحظون يعني أن يعني هذا في كرم نبي الله إبراهيم عليه السلام، لأن الضيوف كما ورد في بعض الأثار كما سيأتي في التفسير أنهم كانوا أربعة من الملائكة، كانوا أربعة من الملائكة، فهم أربعة فقط يعني جمع عدد سمين، وكانوا في صورة رجال، ولو يعرف أنهم ملائكة كما يعني لما قرب إليه الطعام الملائكة لا يأكلون الطعام، لكن هو حسبهم رجالا، لكن جاءوا في صورة أربعة من الشباب وكانوا حسان الخلقة، يعني هم نفس الملائكة اللي زاروا إبراهيم عليه السلام ثم ذهبوا إلى قوم لوط يعني في قصة لوط عليه السلام المعروف، هم نفس الملك يعني. فهم جاءوا في صورة شبابه حسان الخلقة وكذا، وجاءوا السلام على إبراهيم، وهو جاء بعلم حديث وسمين شباب، فكانوا طعام لأربعة أشخاص، وكان هو وزوجته وسارة ليس عنده أولاد يعني، حتى أهل البيت يعني كلهم مجموعاتين وست، فشوى لهم العلم، ففيه يعني كرم عليه السلام، كذلك كرم الضيافة، فكذلك يعني أيضا يلاحظ فيها اللي هي سرعة العطف بالفاء يعني ذات الآيات اللي في سورة الذاريات، فقرره إليهم قال الفراغ إلى أهله فجاء بعلم سمين فقرره إليه، كله بالفاء، فأفي بالسرعة والتعقيد يعني مجرد وصول الضيوف فراغ يعني، فأسرع إلى أهله بسرعة يعني، طرف ما في يده أسرع إلى أهله، فجاء بعلم وجاب العلم فقرره إليه، وجابوا الشباب فقرره إليه، وبرضه في تقليد الطعام هذا هو طبعا الطريقة الأمريكية هنا يعني الناس يعرفون تغلب وكذا، وأسرع التكنولوجيا بالظبط، طريقة يعني طبعا بشكل أحسن يعني، طريقة النبي الإبراهيم قرب يعني الطعام إلى الضيوف، قال ألا تأكل، وألا يعني اللغة تسمى أسلوب الدعاء، في عندنا أسلوب العرض وأسلوب التحديد، ألا تسمى أداة عرض هو الطلب برفق يعني الوليد، يعني كان يقول تفضلوا كلوا يعني بأسلوب فيه يعني تأدب يعني وطلب برفق وليد، وحث على الشيء برفق وليد، أما التحديد اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، فالتحديد هذا أدواته هي ألا وهلا ولولا ولوما، أربع أدوات هي ألا وهلا ولولا ولوما، هذه تسمى أدوات التحضير والطلب بسجل وتعني، زي لولا تستغفرون الله لعلكم تكونون، الرسل يقولون بأقوامهم لولا تستغفرون الله، يعني يسجرونهم يعني يقولون لو تستغفر الله، الطلب فيه يعني في نوع من التعنيف لهم يعني في سياق معين يعني يحتاجون فيه إلى سجل وتعنيف. مثلا الكفار قالوا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما يعني كانوا يقول له ائتنا بالملائكة بطريقة في الزجر وتعالى، لكن هنا ألا خفيفة هذه اللي فيها اللطف يعني، كانوا يقول لهم تفضلوا أو رجاء أو فضلا تقدموا يعني، فقربوا إليهم قال ألا تأكل، ده في الآية الأخرى يعني في سورة الزاريات، قال وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، تلاحظون برضو في نفس الآية قال وامرأته قائمة يعني قائمة لخدمة الضيوف يعني، يعني امرأة إبراهيم سارة قائمة يعني لخدمتهم يعني الضيوف جالسون يأكلون، وهي قائمة يعني للتلبية طلب أي واحد منهم مثلا يطلب مناولة شيء أو يعني يحتاج إلى شيء، فهي امرأة قائمة لخدمة الضيوف يعني والأحباب ما يكتبون يعني. فيقول وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، كل خير يعني نجده في القرآن الكريم سبحانه وتعالى دلالة على كل خير. قال وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي تنكرهم وأوجس منهم خيفة يعني انقبضوا يعني يدعوهم للطعام وجدهم إيه لا يحركون أيديهم لا يقلبون هذا الطعام، الملائكة لا يأكلون الطعام هم في صورة بشر لكنهم ليسوا بشر، فهذه يعني خشية أن يكونوا يعني أضمروا سوءا يعني الإنسان إذا جاءوا الضيوف بعدين لم يقدموا أيديهم إلى الطعام وكذا معناه أنهم جاءوا يعني مكملين شرا أو سوءا، وأوجس منهم خيفة يعني تخوف منهم يعني شيء قريب يعني طعام شهي وهو يريد أن يخدمهم ويكرمهم وكذا لا يحركون أيديهم يعني إلى الطعام، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشبعون كما قالوا هم جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالقين، بصوا لم يجعلوا الله جسدا لا يأكلون الطعام لم يجعلهم ملائكة قالت الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه. فلما رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. ملائكة لهم القدرة على التشكل يعني في صور البشر ويتشكل في صور الشباب لكنهم لا يأكلون. وكذلك لا يتزوجون ملائكة لا تزاوج بينهم ولا تناسل مخلوقات من نور يتشكلون في صور البشر لكنهم ليس عندهم شهوة النساء وشهوة الطعام معصوم يعني. قال السبي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوا فلما رآهم أجلهم يعني قدرهم واحترمهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرطف وأتاهم به فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس. قال في قراءة ابن مسعود هكذا قراءة ابن مسعود وامرأته قائمة وهو جالس في زيادة وهو جالس. فكان هذا كان يعني من عرف موجودا في بعض الأحاديث فيها يعني أيضا حديث ربيع بنت معوذ يوم عرسها وكذا رضي الله عنه وأطار النزارة من بعد الصف ففيها خدمة النساء للضيوف يعني فكان هذا كان يعني عرفا موجودا في معوذ. قال في قراءة المسورة فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون قالوا يا إبراهيم. بعض نسخ حاطين أقواس هذه ليست آية يعني فلما قربه هذه ليست ما فيش في الآية فلما قربه ممكن نشيل الأقواس هذه يعني. فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. الملائكة قالوا لإبراهيم قال يعني ماذا لا تأكلون قالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. هذا الثمن قل بسم الله قبل الأكل إذا فرغتم قل الحمد لله هذا هو الثمن. إذا تريدون ترفع الثمن هذا هو الثمن. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. قال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيف. فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكا وقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا نصر بن علي روح بن قيس في أدبهم عن أو أدابهم نعم لا بن علي نصر بن علي وروح بن قيس في لهم شيء نعم سنة أيوه هكذا حدثنا روح بن قيس عشان النسخة عندي ساقط منها كلمة حدثنا سنة هي اختصار حدثنا هذه مش موجودة يعني أنا مكتوب نصر بن علي المهم على طول فنسيت أنا يعني سنة هي على حدثنا يعني حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال كانوا أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل. هنا ذكر اسم الملك الكريم من الملائكة رفائيل في هذه الرواية وهذا غير مذكور في القرآن يعني. قال نوح بن قيس فزعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه حتى لحق بأمه وأم العجل في الظهر. جبريل مسح العجل بعد المشي فقام حيا يعني دبت فيه الحياة ورجع ذهب إلى أمه. العجل الأرض يعني دبت فيه الحياة في هذه الرواية نحن العجل المشي دبت فيه الحياة. لعله يشبه قصة موسى عليه السلام لما كان مع حوت حوت مملع في مكتب وكان يأكلون منه. فلما وصلوا إلى المكان الذي فيه الخضر الحوت المملع بعد ما أكلوا نصفه دبت فيه الحياة وقفز في البحر ونزل في البحر بكل ذلك. هذا العجل المشوي برضه إيه مسحه جبريل حي رجع إلى الأرض. لعل جبريل عليه السلام يعني رأى حتى يعني لحم كثير ولا يستفاد منه فمسحه حتى يعود بقدرة الله. هذا ليس بعجيب يعني على قدرة الله. الله تعالى جعل معجزات بعض الأنبياء أحياء الموتى. يعني عيسى عليه السلام كان يمسح الميت فيكون حيا بإذن الله. نعم لا يعصون الله ما أمرهم. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة قالوا لا تخف أي قالوا لا تخف منهم إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. هل دخل وقت العشاء ولا بقي معنا وقت؟ ها؟ بقي العشاء بقي العشاء. قال فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم بكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. يعني قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحكت. فهنا لاحظ أن الجنة ضحكت لما سمعت أنهم ذهبوا لإهلاك قوم لوط لأن الله تعالى أخبر عن إهلاك الكافرين أنه شفاء قالوا لقلوب المؤمنين وإذهاب لغيظ قلوبهم وشفاء لصدور المؤمنين كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالمؤمن يفرح يعني بهلاك أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين فالفرح بهم. بعض الجهال يعني يقول لك هذه شماتة وكيف تشمت في الموت مش عارف فلان إذا كان عدوا لله تعالى الصحابة كانوا يسجدون شكرا لله تعالى عندما يأتيهم هلاك يعني إما من أئمة الكفر ولا من يعني مما يؤذي المؤمنين ويؤذي كذا فإذا أهلكهم الله تعالى فهذا شفاء لغيظ قلوب المؤمنين. وكانوا يسجدون شكرا ويفرحون يعني سجدوا شكرا لموت الحجاج سجدوا شكرا الظلمة والطغاة وكذا عندما يهلكهم الله هذه تكون نعمة على المؤمنين شفاء لقلوب المؤمنين وإذهاب لغيظ قلوبهم وكذا. فصار لما بشروا بإهلاك قوم لوط ضحكت يعني استبشارا لهذا الفرح بهلاك الكفار. وقال فبشرت بالولد بعد الإياس. وقال قتادة ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فضحكت أي حاضت. هذا تفسير آخر يعني ابن عباس فسر امرأته قائمة فضحكت يعني فحاضت وكانت يعني قد بلغت 90 سنة وكما في الآية قالت عجوز عقيم يعني هي لما كانت شابة لم يولد لها أطفال عندما كانت شابة فالآن صارت عجوزا وصارت بلغت 90 سنة يعني كان وقت هذه القصة يعني كانت بلغت 90 سنة وكان الحيض قد انقطع عنها من سنوات طويلة وهي عندما كانت شابة لم يولد لها أطفال فضحكت يعني فحاضت بداية الإشارة يعني أنها تحمل ورجع لها يعني القدرة على الحمل والإنجاب بعد حين ذلك قد انقطع عنها فأعطاها الله ذلك. ثم ثم ذكر بعض الأقوال وضعفها يعني ابن كثير، يقول يعني قول محمد بن قيس إنها ضحكت، إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم. قال ضعيفان جدا، نقول هذان القولان يعني ضعيفان جدا، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. قال وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. يعني يقول وهب بن منبه رحمه الله يقول إنها بشرت بإسحاق فضحكت، فإن ابن كثير يقول هذا عكس يعني ما في القرآن، في القرآن يعني قال فضحكت فبشرنا يعني بإسحاق، والفاء تفيد الترتيب، يعني الضحك كان أولا ثم البشارة بإسحاق ثانيا. لكن لو كان كلام الوهم المنبه يقول إنها بشرت فضحكت فكان عكس الترتيب، يعني لكن ظاهر القرآن من الترتيب العكس، أن الضحك وقع أولا ثم جاءت البشارة بإسحاق ثانيا. فلذلك يعني الأرجح هنا أن هي ضحكت يعني لإهلاك قوم لوط، لإهلاك قوم لوط، هذا سبب يعني ضحكها استبشارا لهلاك قوم لوط، فهذا أرجح له. يعني هو كان ذكرنا من قبل يعني كلام ابن تيمية عن التفسيرات المحصورة يعني يجمع بينها والخلاف بينها تنوع وكذا، فهذا هو الأصل يعني والغالب، لكن لا مانع أن يكون هناك استثناء في بعض المواضع يعني يكون تفسير محصول عن أحد التابعين أو أتباع التابعين أو كذا، ويكون يعني مرجوحا يعني في بعض الأحيان يكون مرجوحا يعني يكون الاستثناء، بس لكن الغالب في معظم الأحيان أنه يمكن التوفيق بينها، لكن مرات يعني إذا لم يمكن التوفيق فنرجح ونختار الأقوال المرجح ونرجح الأقوال. إذا الجمع أولى من الترجيح، إذا أمكن الجمع فهو الأساس، يعني نحن نحاول نجمع الأقوال كلها ونقول كلها حق ونعمل بها كلها، بس مرات يكون فيها بينها تعارض يعني، خاصة مثلا هنا الآية تقول إيه فضحكت فبشرناها، إذا جاء واحد مثلا من التابعين يقول بشرناها ثم ضحكت، فهذا ظاهره يخالف الآية ويخالف تفسيرات مأثورة أخرى ماشية مع سياق الآية، فهنا نرجح التفسيرات اللي أقرب لسياق الآية. قال فبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في آية البقرة إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك يقولون يعقوب وإله آبائك، وذكر من آبائه إسحاق كإسحاق أب ليعقوب. فالله تعالى بشر سارة قال فبشرناها بإسحاق، وأن يعني معنى الآية وأن إسحاق سيعيش ويكبر حتى يتزوج ويولد له ابن اسمه يعقوب، يعني بشارة بابن وحفيد كمان مش بس ابن، يعني بابن، وأن هذا الابن يعني سيكبر حتى يتزوج وينجب ويكون له حفيد، فبشرة بابن وحفيد لذلك. إسماعيل أكبر من يعقوب. طبعا إسماعيل ليس من سارة، إسماعيل هذا من هاجر اللي هي أم ولد أخرى، وورد حتى أنه هو سبب يعني لما سارة كانت لا تنجب فإبراهيم اتخذ هاجر أم ولد، وكانت هاجر هذه لما كان دخل إبراهيم مع سارة عليهما السلام دخلوا إلى مصر، ففرعون بمصر أهدى إلى سارة هاجر، وهاجر وسارة أهدت هذه الجارية لزوجها إبراهيم. يعني القصة أن لما دخل ملك مصر إيه كان وضع يعني الشرطة على الأبواب لا يسمعون برجل بامرأة حسناء تدخل البلد إلا أخذوها له ليفعل بها الفاحشة، والعياذ بالله إذا كانت إيه يعني مع زوجها، لكن إذا كانت مع أخيها يتركونها، يعني لو معها أخوها يتركونها، لكن لو مع زوجها يأخذونها ويأخذونها ويأخذونها. فهي كانت زوجة إبراهيم، فلما أرادوا الدخول فإبراهيم عليه السلام في إحدى الكذبات الثلاث، فقالوا من هذه؟ قال هذه أختي، قال هذه أختي. بعدين قال لها إيه؟ إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، أنت أختي في الله عز وجل، ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل، هي أخته يعني في الإيمان والدين، فهو يعني تعريضا عليهم حتى لا يمسوها يسوع. بعدين حصل أن أنهم أخذوها، رغم أنه قال يعني أختي، ومع ذلك أخذوها إلى الملك. فشلت يده، يعني كل ما أراد أن يمد يده شلت يده. فإذا قال اتركوها يعني تذهب، ردت إلى يد الحق، فدعاها ثلاث مرات كل ما يريد أن يمد يده إليها شل يده. فقال لجنده يعني إنما أحضرتم إلي شيطانا ردوها يا زلمة. ثم إيه أهدى إليها حرج، أعطاها هدية، رده وأعطاها الجارية هدية منها. وكان إبراهيم، فجاءت وإبراهيم يصلي، كان قائما يصلي يدعو الله يعني يكف أذاهم عن الصلاة. فجاءت إليه فأشار برأسه مريم، يعني من أمر كده، قالت رد الله كيد الكافرين وأخذ جارية. ثم إنها أهدت الجارية إلى إبراهيم عليه السلام، ملكته هي وصارت ملكة يمين الله. فعاشرها فهجر من مصر، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل الخير أن لهم فيها ذمة ورحم. الذمة اللي هي ماريا القبطية، والرحم اللي هو هاجر اللي هي أم إسماعيل اللي هو أبو العرب، يعني أم إسماعيل وأبو العرب كانت من مصر يعني في الدنيا. فهنا فلما ولد اسماعيل لهاجر فغارت يعني سارة، فغارت سارة، فقال له هذا يعني. فكان من حكمة الله يعني أن الله تعالى أقر إبراهيم يذهب بها إلى مكة وكذا، هي وابنها تكون بعيدة عن سارة يعني. ثم أكرم الله تعالى سارة بعد ذلك بالولد، يعني هو إسماعيل كان أول هو الابن الأكبر يعني هو من هاجر، ثم أكرم الله تعالى سارة بعد ذلك بالولد يعني. فهنا يقول ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيحة إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت الإشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحيه وأبينه ولله. يعني موجود في الإسرائيليات، يعني بعض المفسرين أخذوا عن بني إسرائيل في التوراة عندهم أن الذبيح هو إسحاق، شان بعض المفسرين أخذ هذا يعني عن بني إسرائيل ونقله، لكن الظاهرة الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. فهنا الإمام الكثير يقول لو كان الذبيح إسحاق فكيف يؤمر بذبح إسحاق وهو قد بشر أنه سيعيش ويولد له ولد اسمه يعقوب؟ فهذا إخلاف لوعد الله، يعني لو أمر أن يذبحه لصار يعني هناك إشكال، يعني في لم يحصل ابتلاء، الله تعالى وصف أن هذا هو البلاء المبين، فهو عارف متأكد أنه سيعيش ولن يموت وسيكون له ولد، وجد أن هذا ليس ابتلاء، هو يعرف أن هذا لن يتم. لكن إسماعيل لم يكن هناك وعد من الله أنه سيعيش ويولد له، فلذلك الراجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وهذا ظاهر الآية، يعني الآية في سورة الصفات لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، فالسياق الآيات كلها عن إسماعيل يعني، فالتنجيل يرجع إليه. نختم إن شاء الله الآيات الكريمة ونختم الدرس بها، قال فيها ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. حكي قولها في هذه الآية كما حكي فعلها في الآية الأخرى. كان قصة تبشير سارة جاءت في وإكرام الضيوف وكذا جاءت في هود وفي الزاريات. في سورة الزاريات قالت يا ولدت قالت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني هنا في سورة هود ذكر الله قولها لما بشرت ماذا قالت؟ قالت أأيد وأنا عجوز وهذا بعد شيء. هذا في سورة هود. في سورة الزاريات يخبر الله تعالى ماذا فعلت لما بشرت فصكت وجهها يعني لطمت وجهها بكفتها وقالت عجوز عقيم. فيقول كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. يقول يعني عادة النساء عند التعجب قديما. طبعا هنا يعني كيف نوفق من هذا ومن النهي عن لقم الخدود وكذا إلى آخره. هنا يقال يعني طبعا لعله شرعا لهم وشرعا قد شرعا كذا هذا نؤمن بخلافه يعني قد يكون مباحا في شريعتهم لكنه منهي عنه في شريعتهم أو يكون شيء يعني صدر عنها من غير تعمد المقصد يعني لشدة الذهول يعني فيكون معفوا عنه يعني الشيء من يعني فعله الإنسان بسهو وغفلة يعني قد يكون عن غير قصد يعني رد فعل ذاك الرد يعني وليس تسخطا على قدر الله لكن تعجبا يعني بس النهي عن لقم الخدود حتى يعني تعجب ما يتعمد ما يتعمد الانسان يعني اذا صدر عن غير قصد. قالوا اتعجبين من امر الله؟ قالت الملائكه لها لا تعجبي من امر الله فانه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فلا تعجبي من هذا وان كنت عجوزا عقيما وبعدك شيخا كبيرا. يعني كمال المعجزه يعني هي عجوز وكانت عقيما لما كانت شابه وزوجها شيخ كبير اكبر منها سنا. يعني هي كانت بلغت 90 سنة وزوجها ابراهيم كان جاوزا منها او كذا كذا. فان الله على ما يشاء قدير. رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. اي هو الحميد في جميع افعاله واقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين انهم قالوا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هنا رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت وبيت ابراهيم عليه السلام. بالله نصلي ونسلم على نبينا عليه الصلاه والسلام عليه كما صلى الله وسلم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. هذا صلى الله عليه وسلم.